يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، توفي والدي عن إخوة وأخوات، وحين وفاته كنت تاركا للصلاة غير جاحد لوجوبها، ثم بعد وفاته تبت إلى الله وبدأت بالصلاة والمحافظة عليها، وذلك قبل قسمة التركة، فهل أدخل في القسمة؟ وإن لم أدخل فهل إذا وافق إخوتي وأخواتي لا يمتنع ذلك؟ هذه خصومة يرجع فيها إلى المحكمة، لازم من الرجوع فيها إلى المحكمة.